السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا أخواتي وحبيباتي في الله في درس جديد من دروس تفسير سورة البقرة. المرة اللي فاتت وصلنا في التفسير للآية رقم 55 ولا 54، يعني مين مركز معايا من دلوقتي يذكرني احنا وصلنا الآية رقم كام؟ خلصنا 54. طيب، كنا نتحدث في النعم التي أنعمها الله عز وجل على بني إسرائيل من نعم دنيوية ونعم دينية. تكلمنا عن نعمة إنجائهم من فرعون وهلاك أو ظلم الذي ظلمهم أمام أعينهم، وتكلمنا عن نعمة البداية ونزول الآيات والتشريعات الكتاب والفرقان، وتكلمنا عن نعمة التوبة التي تاب الله عز وجل بها عليهم رغم ردتهم. تكلمنا في قصة نجاة قوم فرعون، رغم ذلك أنهم حينما ذهب موسى عليه السلام لمناجاة الله عز وجل لميقات الله الأربعين ليلة، قوم موسى مع الأسف يعني ارتدوا عن عبادة الله وارتدوا عن التوحيد وعبدوا عز زين ذلك لهم السامري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورغم ذلك الله عز وجل أنزل عليهم التوبة، ويعني أمرهم موسى عليه السلام أن يقتلوا أنفسهم. زيادة من الإيضاح في هذه النقطة بالنسبة لقتل أنفسهم، إحنا قلنا أن الأمة الوحيدة بمنزلة النفس الواحدة، فيقتل بعضهم بعضا. طيب، مين اللي هيقتل الثاني؟ في هذا الكلام يعني أقوال العلماء، منهم من قال أن من لم يعبد العز سيقتل من عبد العز، فتكون هذه هي توبتين. ومنهم من قال أنهم سيقتل بعضهم بعضا، اللي هم يعني الجماعة اللي عبد العز هيقتلوا بعضهم. القتل هنا خاص بمين؟ بمن عبد العز. فيكون هذا القتل شهادة للمقتول وتوبة للقاتل سبحان الله. يعني اللي قتل هي دي التوبة، هو نفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى ومسك الإيه السكين أو الخنجر أو أي شيء وقتل يعني غيره ممن عبد العز. والمقتول اللي قتل هذه المقتلة العظيمة، احنا قلنا قتل يعني عدد كبير جدا من الطعن تقريبا، المقتول يكون شهيد عند الله عز وجل. يبقى ملخص الأمر إن دي كانت توبة الله عز وجل عليهم. طيب، الآية اللي بعد كده الله عز وجل يقول: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. طيب، قبل ما نكتب في شرح الآية من التوعيد اللي فات الإشارة، عشان مهم جدا انك تكونوا مركزين معايا والامور واضحة امامكم، فاهمين الايات السابقة، سامعين الاول كويس ولا لا؟ لو اي حد مش فاهم اي حاجة يستوقفني، مش عايزة اتجاوز الايات الى ايات اخرى الا واحنا فاهمين كله، يعني يكون واضح الامر امام وفاهم. وفي اي استفسار قبل ان نكتب في الايات، في آيات جديدة بإذن الله. اتمنى بقى ان التسويف اللي في الصوت يعني ايه ما يصغرش على الصوت نفسه فيحصل عدم تسويف. طيب نكمل باذن الله تعالى، نحاول نركز كده يعني، الله المستعان يا كامله، الصوت عندك مش واضح برضو. طيب هنا بقى في هذه الايه خلي بالكم، هنا ايه ربنا سبحانه وتعالى يذكر بني اسرائيل بما فعل اسلافهم، بالنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعمها على اسلافهم، وايضا بالذنوب اللي اذنبوها والعناد والجحود اللي كانوا فيه. ليه؟ لكي يتعظوا ما يبقوش زيهم، يعني هو هكذا فعل اسلافكم وفعلوا فعل بنو اسرائيل ذلك من قبلكم وعصوا، وكانت النتيجه غضب الله عز وجل عليهم. ولسه بقى هنتكلم في الايات القادمه في التيه وفي حاجات مروا بيها عقوبة على العناد والجحود، ورغم ذلك يستمر هذا العناد وهذا الجحود، ويعني رغم أنهم يستطيعون أن يختاروا الحق إلا أنهم يكابرون ولا يستجيبون لأوامر الله إلا قل منهم. طيب هنا بقى، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. هي الآية واضحة، هما دلوقتي مجموعة من قوم موسى عليه السلام، وقيل إن هما كانوا 70 رجل، 70 واحد خرجوا مع موسى عند جبل الطور في هذا المكان الذي كان يكلم فيه الله عز وجل، وفعلا تكلم موسى مع رب العزة سبحانه وتعالى وأنزل عليه الهداية وآيات من التوراة. وهؤلاء الرجال طلبوا بكل جرأة على الله عز وجل، شوف رغم أنهم ذهبوا مع موسى ورأوا أمام عيونهم موسى يكلم الله سبحانه وتعالى، قالوا لن نؤمن لك. الإيمان هنا يكون بمعنى إيه بقى؟ اللي فاكرين معنا معنى الايمان، اللي فاكرين معنا معنى الايمان اللغوي، ايوه بالظبط كده، يتم جزاك الله خير، يعني مش هنصدقك لن نصدقك الا لو شفنا ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ما قالوش سبحانه وتعالى، قالوا حتى نرى الله، ايوه التصديق بالظبط كده، يعني جزاك الله خير، حتى نرى الله جهرة. يعني هم طلبوا ان يشاهدوا الله عز وجل هكذا من غير حجاب، فكانت النتيجة فورية. العقوبة على هذا الكلام الجريء على الله عز وجل وعلى هذا الطلب أن أنزل الله عز وجل عليهم صاعقة من السماء. هذه الصاعقة يعني زي الصواعق اللي تأتي مع الأمطار والرياح، هذه الصاعقة أو هي نار محرقة كما قال بعض المفسرين، نزلت عليهم فماتوا جميعا وأنتم تنظرون، يعني بعضهم ينظر إلى بعض وهو تنزل عليه الصاعقة، هم شايفين بعض كده وإيه، والصواعق بتنزل وإيه الواحد منهم يموت تلو الآخر. نعم ده كان بعد حادثة العيد، أنا لسه هتكلم هقولوك أهو في يعني إحنا زي بس عايزين بس نتفق على حاجة، إن هذا الأمر حدث، إن موسى عليه السلام أخذ من قومه، عندك آية في سورة الأعراف واضح هذا الأمر، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، كانوا 70 رجل، واختارهم موسى بمعنى إن هم المفروض من خيار بني إسرائيل، الناس كويسة لديهم، وذهب بهم إلى جبل الطور، ورغم ذلك طلبوا هذا الطلب، قالوا إيه بكل تبجح وجرأة على الله، إحنا مش هنصدقك ولا نؤمن لك حتى إيه نرى الله جهرا. طبعا إحنا عارفين إن موسى عليه السلام كان طلب رؤية الله عز وجل، ولكن هناك فرق بين الطلبين، فرق كبير جدا بين شاسع. موسى عليه السلام طلب هذا ليزداد إيمانه وليطمئن قلبه، هو مؤمن وموحد بالله عز وجل ومصدق، ولكنه طلب ذلك ليزداد إيمانا على الإيمان على إيمانه. أما هؤلاء القوم فطلبوا ذلك إيه؟ تكبرا وعنادا وجحودا وجرأة على الله كعاد بني إسرائيل. نعم احنا قلنا إن هم كانوا من خيرة القوم، طبعا هم بقى علماء فيهم صالحين مع الأسف، يعني سبحان الله لما هم دول الخيرة لوحدهم. كان بعد حادثة العجل ذهبوا معه يعني يقين أن هذا حدث بعد المقتلة العظيمة اللي حدثت دي ما بينهم. وموسى عليه السلام أخذهم يعني يذهب إلى الله عز وجل ويعتذر مما حدث من قومه. وقيل إن ده حدث بعد حادثة العجل، عبادات من العجل يعني مباشرة. وذهب موسى ليسأل الله عز وجل التوبة، أن يتوب على بني إسرائيل، وحينها أعلمه الله عز وجل أن التوبة أن يقتلوا أنفسهم. يبقى إما قبل أن يقتلوا أنفسهم إما بعد، سواء كان قبل أو بعد مش هيفرق معانا شيء، إلا أن هذا الأمر خلاصة الأمر أنهم طلبوا رؤية الله عز وجل زي ما قلنا بكل توجه وجرأة على الله. وكانت النتيجة أن أنزل الله عز وجل عليهم صاعقة فماتوا من فورهم، لأنهم ينظر بعضهم إلى بعض. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى أحياهم بعد هذا الموت لعلهم يشكرون الله عز وجل على هذه النعمة. لأن كان ممكن ربنا خلاص أخذهم وعاقبهم على هذا الذنب، خلاص كان ممكن بقى خلاص يذهبوا يا نار جحيم، يكون دي خاتمة السوء. ولكن الله عز وجل بعثهم وأحياهم ورد إليهم حياته لعلهم يشكرون الله عز وجل على هذه النعمة الأحياء بعد الإماتة، ليتوبوا ويستغفروا وعادوا إلى حياتهم كأن لم يكن شيئا. كان نبتك الكل الصحيح أن من صنع العجل سمى نفسه من القوم. اللي صنع العجل هو السامري، والقصة مفصلة أكثر في سورة الأعراف. فإحنا ممكن بقى نرجع لسورة الأعراف ونرجع للتفسير ونشوف الأمر وصل لحد فين، وهنجيب ده عليكم انتوا. خلينا بس هنا ماشيين في سورة البقرة، مش عايزين نتطرق لأمر آخر، لأن هنا لم يذكر ما فعل بهذا التمرين. ولكن خلينا ماشيين مع سياق الآيات لأن الوقت معانا يعني ضيق، أنا عارف إن انتوا عندكم محاضرة. فخلاص ترجعوا انتوا بقى إن شاء الله تعالى، والمرة الجاية تقولوا لي وصلتوا إيه. طيب، هنا ربنا سبحانه وتعالى أحياهم بعد أن أماتهم، وهذه نعمة عظيمة يستحق الله عز وجل عليها الشكر الجزيل. طيب، هذا الإحياء بعد الإماتة ذكر في سورة البقرة في عدة مواضع، وده أول موضع من هذه المواضع. الناس دول ماتوا، ربنا رد إليهم الحياة. الموضع اللي بعد كده صاحب البقرة اللي هو الرجل الذي قتل من بني إسرائيل، وكانوا مش عارفين مين اللي قتله، فموسى عليه السلام قال لهم أمرهم أن يذبحوا بقرة. وخلي بالكم ده سر في تسمية السورة بسورة البقرة. فأمرهم أن يذبحوا بقرة، وفعلا بعد برضو جدال ومحاورات ما كانش بيستجيب سبحان الله إلا بعد معاناة، يعني بعد أن ذبحوها ورموا جزء منها على هذا القتيل، أحياه الله عز وجل وقام وقال قتلني فلان. يبقى ده كان ميت وربنا سبحانه وتعالى أحياه. في موضع آخر أيضا في خاص بهذا الأمر بالإحياء بعد الإماتة، اللهم ذكرني كده بالترتيب. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ده مات 100 سنة ثم أحيا الله عز وجل. طبعا قصته معروفة لنا وإن شاء الله هنأتي إليها في شيء كبير من التفصيل في الآيات المتعلقة بها. يبقى ده أيضا إحياء بعد إماتة. طيب، في أيضا في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هنا برضو ماتوا، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى احيا بآية آيات يعني آيات من آيات الله عز وجل في مسألة الإحياء بعد الإماتة. خامس موضع كان في سورة البقرة، في قصة إبراهيم، لما إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقصها نفسها بتفصيلها، أيضا هي فيها الإحياء بعد الإيمان. طيب إحنا نستفيد من هذه الآيات إن من سأل الله عز وجل ما لا يجب عليه أن يسأله أو ما لا يمكن، فهذا يستحق العقوبة من الله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فأخذتكم الصاعقة، يستحق هذه العقوبة وأن يصعقوا ويموتوا ويرى بعضهم مصرع الآخر. احنا سعيدة كده ذكرنا خمس مواطن، لو واخد بالك كده احنا قلنا خمس مواضع فيها الإحياء بعد الإمام، وطبعا هذا يدل على قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى، قادر أن يميت ثم يحيي. وتكون هذه آية شاهدة، طبعا احنا عارفين إن في بعد الموت، ولكن لما تحدث هذه الآية في حياة الناس ويشاهدونها، يعني مثلا تخيلوا واحد اهو مقتول ميت قدام الناس كلهم، بعدين يرموا عليه جزء من ذبيحة، فيقوم يجلس ويقول قتلني فلان ثم يموت، طبعا آية عظيمة من آيات الله عز وجل. كذلك الطيور اللي ذبحها إبراهيم عليه السلام ووزع أجزاءها على رؤوس الجبال ثم ناداها، فإيه يأتينك سعيا، قام وتجمعت أجزاءها وعادت إليها الحياة بأمر الله عز وجل، وكان ده يعني دليل على قدرة الله عز وجل على البعث والإحياء بعد الإمام. طبعا إن شاء الله كل موضع هنذكره بالتفصيل في حين. الله عز وجل ما زال يعدد نعمه على بني إسرائيل ويقول وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ده بقى مرحلة تانية خالص، يعني هذا الوقت اللي حدث فيه هذه النعمة دي كانت مرحلة التيه، ده كان في وقت مرحلة التيه، إيه لما كان بني إسرائيل تايهين في الصحراء، تايهين في الصحراء تاهوا كام سنة؟ مش عارفة يا سعيدة والله، لأ أنا كده أقصى شيء موضوع الصوت ده، معلش خليكم معايا. بني إسرائيل تاهوا في الصحراء عقوبة على تركهم الجهاد، أفكركم بالقصة وأكيد برضو إحنا عندنا خلفية عنها أو عارفينها، لما موسى عليه السلام أمرهم أن يدخلوا القرية بيت المقدس ويقاتلوا العماليق، قالوا إيه بكل تبجح وجرأة اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، مرضوش يذهبوا للقتال ورفضوا أن يخرجوا مجاهدين في سبيل الله، فعاقبهم الله عز وجل بأن يتيهوا في الصحراء كام سنة؟ ايه بنات ولا ايه؟ اي برافو يا كريم، 40 سنة. ايوه يا رحمة الله، يبقى تاهوا في الصحراء 40 سنة في الصحراء ما بين مصر والشام، كما قال العلماء في سيناء، فضلوا يلفوا لا يهتدون إلى ديار ولا عارفين يدخلوا الأرض المقدسة ولا عارفين يرجعوا إلى مصر. كانت عقوبة من الله عز وجل لهذه ال40 سنة، مات موسى عليه السلام ومات هارون أيضا. ثم جاء الوقت الذي أحيا الله عز وجل فيه الجهاد وهيأ لهذا الأمر يوشع ابن نون، ده كان فتى موسى لو تعرف معهم، كان ملازم لهم. يوشع ابن نون هو كان القائد، وفعلا دخلوا الأرض المقدسة وفتح الله عز وجل عليهم هذه الديار وقتلوا العماليق وانتصروا عليهم ويعني دخلوها. ولسه برضه من الآيات الجاية هتوضح هذا الأمر. طيب وهما تايهين في الصحراء، يا رب بس تكونوا مركزين معايا في الأحداث عشان إيه يعني تكتمل الفكرة كده وتفهم. الله عز وجل أنعم عليهم بنعم عظيمة جدا رغم إن هما تاهوا في الصحراء عقوبة على عدم تنفيذ أمر الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله. رغم ذلك الله عز وجل ظلل عليهم الغمام، والغمام هو السحاب الأبيض، السحاب الذي أظلهم من حرارة الشمس. ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم سحاب، سحب كده بيضاء كانت زي إيه مظلة تصرف عنهم أو تبعد عنهم حرارة الشمس. عارفين طبعا الشمس في الصحراء عاملة إزاي. يبقى أول حاجة الغمام، هذا السحاب الأبيض الذي وقاهم من حرارة الشمس. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، المن شراب، شراب يشرب يعني هو تخين مثل العسل، يعني له كثافة وأحلى من العسل في الطعام. والسلوى طائر يشبه طائر السمان، طبعا كلنا عارفين طائر السمان. هذا الطائر كان لحمه طيب جدا، كان يعني يرسل عليهم ويأتي إليهم. وسبحان الله هذا المن كان ينزل عليهم من السماء، عنده يتخيل كده يعني عصير مثلا، بس عصير ليه كثافة كده تقيل وطعمه رائع جدا. كان ينزل عليهم من السماء كل يوم، ينزل عليهم بعد طلوع الفجر، وكل واحد يخرج الإناء ويملأ يعني ما يكفيه ويكفي أهله. تخيل طبعا آية عظيمة من آيات الله، ينزل هذا الشراب الرائع الطيب الطعم من السماء ويملؤون أواياتهم وآنياتهم ويأخذون ما يكفيهم وأهلهم. ويأتي عليهم هذا الطائر السمان فيصطادون ما يكفيهم أيضا قوت يومهم يوم بيوم، يأكلون هذا الطير. واحنا عارفين ان لحم الطير من النعم العظيمة التي يعني امتن الله عز وجل بها على عباده، لذلك هو من طعام اهل الجنة. يذكر كثيرا في الايات التي تتكلم عن نعيم اهل الجنة وطعامهم ولحم طير مما يشربون. يبقى كان عندهم ما يشربونه مش اي حاجة، ده شيء جميل جدا وطعم رائع، وما يأكلونه وكمان الظل الذي يستظلون به، نعم عظيمة أنعمها الله عز وجل عليهم. وقال لهم سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني هذه الطيبات هي رزق من الله عز وجل فهي مباحة لكم. هذا كلوا هذا أمر، وهذا الأمر للإباحة يعني مباح لكم أن تأكلوا من هذه الطيبات. وهنا يعني إذا أنعم الله عز وجل بنعم على الإنسان فعليه أن يأخذ منها ويأخذ ما يطيب له ولا يمتنع عنها، لأن امتناع عنها وكأنه يقول يعني لا أريد نعمة الله. فلما ربنا سبحانه وتعالى ينعم على الإنسان بنعم فليأخذ منها، يعني في طعام في شراب في رزق في يقبل على هذا ويستفيد به وينتفع به ولا يمتنع عنه، لأن هذا يعد من يعني شكر نعمة الله عز وجل. لذلك الله عز وجل قال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم يختم الله عز وجل الآية بقوله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يضرهم معصية العاصي ولا طاعة الطائع، لكن هذه المعصية التي أو هذه المعاصي الطوام اللي هم فعلوها هي ظلم لأنفسهم، لن تضر الله عز وجل شيئا. هم ظلموا أنفسهم بهذه المعصية، وإحنا اتكلمنا قبل كده عن كيف تكون المعصية ظلم لنفس، لأن الإنسان إذا عرض نفسه للمعصية فهو قد عرض نفسه للهلاك لعذاب الله لسخط الله للنار، هو كده يهلك نفسه. لذلك الله عز وجل يقول ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هنا بقى هذه الآية تتحدث عن أنهي وقت؟ اللي مركز معايا ممكن يقول لي قلنا ادخلوا هذه القرية، ما أثناء السنين ولا قبل السنين ولا بعد السنين، وبعدين القرية دي اسمها ايه؟ أنا لسه قايلكم شوية لو مركزين هتعرفوا. أيوة بعد السنين، أي برافو بيت النقل. نعم بيت النقل. طيب هنا بعد السنين زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى قيض يوشع النون أن يكون قائدا لهم، وحاربوا العماليق وانتصروا عليهم ودخلوا فاتحين. فالله عز وجل يقول لهم بعد هذه الفترة الطويلة من مكيدة الصحراء ادخلوا هذه القرية التي فتحها الله عز وجل عليكم بنعمته وبفضله، وكلوا منها حيث شئتم، يعني في أي مكان شئتم وفي أي مكان حللتم. هنا أيضا الأمر بالإباحة، في أي مكان كنتم في هذه البلد كلوا رغدا، يعني أكلا هنيئا طيبا باطمئنان، ويعني دون أن يتعرض لكم أحد أو يخيفكم أحد أو يمنعكم أحد، خلاص أنتم انتصرتوا عليهم، فعيشوا في هذه القرية عيشة هنيئة تأكلون وتشربون كما تريدون. ولكن هنا أمرهم الله عز وجل بأمر أن يدخلوا الباب، أي باب؟ باب القرية. يعني زمان كان كل بلد كده ليها بوابة، باب مغلق بتعرف حدود القرى من بعضها. فأمرهم الله عز وجل أن حينما يأتوا على باب القرية أن أمرهم أن يدخلوا القرية في وضع معين. ما هو؟ ساجدين، ساجدين لله عز وجل. يقول أن هذا السجود المراد به الركوع، يعني الانحناء، الخضوع. المقصود إيه؟ الخضوع والذلة والاعتراف بنعمة الله عز وجل. نعم المقصود به أن إيه؟ خاضعين متطامنين جليلين يعترفون بنعمة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى هو الذي فتح عليهم هذه البلدة أو هذه القرية، وهو الذي أيدهم بنصره. طيب كويس جدا كده، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال لهم هتدخلوا القرية وتعيشوا عيشة هنية وتأكلوا مما تريدون، بس ادخلوا بهذه الوضعية سجدا وقولوا حصة. يعني هذا القول المقصود بإيه؟ حصة يعني يا ربي احصط عنا خطايانا، يعني يا ربي اغفر لنا. المقصود أنهم يستغفر الله عز وجل مما بدر منهم في السابق من ذنوب ومعاصي ويعني جحود وعناد وكل ما فعلوه مع موسى عليه السلام وبعدهم. نعم يسألون الله عز وجل المغفرة وأن يتوب عليهم. يبقى وقولوا حط، يعني يا ربي احفظ عنا خطايا، يعني المقصود أن يحط الله عز وجل عنهم الذنوب ويغفر لهم. وسنزيد المحسنين، يعني من يقول هذا ويتوب إلى الله عز وجل له الأجر العظيم، والله عز وجل سيزيد المحسنين أجرا على أجر. طب الإحسان، ما المقصود به الإحسان؟ يكون إن يعني مع الخالق سبحانه وتعالى، هو كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمعنى الآخر للإحسان الإحسان إلى الخلق بالمعاملة الطيبة وبإيصال النفع لمن أراد ذلك ومعاملة الآخر. وسنزيد المحسنين. تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. لسه لحد دلوقتي لسه في ناس يعني ظالمين وعندهم جرأة على الله عز وجل. ماذا فعلوا؟ بدلوا الأمر تماما. احنا قلنا ربنا أمرهم بإيه؟ يدخلوا في وضعية معينة بقول معين، هذه الوضعية السجود الخضوع الانحناء لله عز وجل اعترافا بنعمة الله. والقول الذي سيقولونه طلب المغفرة والعفو من الله بقولهم يا رب اخفف عنا خطايانا، وهو المراد بقوله تعالى حقه قولوا حقه نغفر لكم خطاياكم. حصل بقى تبديل من بني اسرائيل، ماذا فعلوا؟ كيف بدلوا؟ بدلوا امر الله بان دخلوا في وضع غير الذي امر به، بدل ما يسجدوا وينحنوا لله عز وجل دخلوا يزحفون على اكتافهم، على ادبارهم، دخلوا يزحفون على ادبارهم. انتوا متخيلين الوضع ده ايه؟ يعني حد يجلس كده ويزحف وهو جالس، طبعا وضع مهين ومشين. حتى دي وضعيه في الرياضات، اللي بيعمل رياضه للتخطيط او نحو ذلك يعرف كويس. انا بقول لكم تقريب المعنى يعني. طبعا هنا وجرأة على الله عز وجل وسوء ادب مع الله سبحانه وتعالى، تدبير فظيع جدا منهم لامر الله. دخلوا يزحفون على ادبارهم، وبدلا من ان يقولوا حقه قالوا حبه في حنطه، يعني قول تاني خالص. حنطه يعني احنا عارفين الحنطه اللي هي الحبه من الشعير او من القمح، يعني قول اخر تماما ومعنى مختلف تماما. كل ده تبديل لامر الله عز وجل. نعم، هم دلوقتي دخلوا في وضع غير الوضع الذي امروا ان يدخلوا عليه، الانحناء والسجود لله عز وجل والاعتراف والذله والاعتراف يعني بنعمه ربنا سبحانه وتعالى وبرحمته بهم. ودخلوا يقولون قولا فيه استهزاء، عارفين دايما هم من طبيعه بني اسرائيل ان هم يلووا الكلام ويبدلوا الاقوال عن حقيقتها. لسه في آيات جاية هتوضح لنا هذا الأمر. هذه طبيعتهم فعلا، المكر والخداع، هو عناد وجحود وعدم امتثال لأمر الله بأي شكل من الأشكال، حتى وهم في تمام النعمة من الله عز وجل. طبعا مش كل بني إسرائيل كانوا بيفعلوا ذلك، ولكن كثير منهم، نعم كثير منهم كانوا يفعلون ذلك. لا زي ما بقول دلوقتي لسه يتقاء ان معظمهم او الكثير منهم كان على هذا التبديل وهذا يعني التغيير في اوامر الله عز وجل وعدم الطاعه لامر الله، وهذا الاستهزاء باوامر الله، الاستهزاء فظيع. يعني لما ربنا فرض عليك امورك ان تدخلي ساجدة فتفعلي مثل هذا الفعل، تدخلي تزحفي على الدبر، طبعا شيء مهم جدا ومهم ان يفعل ذلك، وان تقولي يا ربي اغفر لي حقه احفظ عني خطاياي، فيقول حبه في حنطه او حنطه في شعيره، يعني اختلفوا في القول اللي قيل، ولكن تبديل تام. يعني يمدون ايديهم يزحفون على ادبارهم ويمدون ايديهم ويقولوا حبه في حنطه او حبه شعيره، شيء يعني استخفاف واستهزاء تام بأوامر الله عز وجل. نعم، هناك من دخل ساجدا، وهناك من أطاع الله عز وجل في كل وقت دائما في كل هذه المراحل التي حدثت مع موسى عليه السلام في كل مرحلة. يعني وقت ما كانوا بيعبدوا العجل، في ناس لم تعبد العجل، أطاعة هارون ويعني ظلت على التوحيد. وقت ما ماشي يا جماعه مش عارفه ليه الغرفه بتدخلني وتطلعني، خلاص كده بنخلص ان شاء الله عشان تستعيد وزاره العقيده. ولكن زي ما كنا بنقول دلوقتي ان هم في كل وقت يعني كانوا يعصون الله عز وجل، كان في مجموعه مؤمنه تنتسب لامر الله عز وجل، في مجموعه لم تعبد العزل، في مجموعه منهم استجابت لامر الله في الدخول في هذه الهيئه ساجدين تقولون حقهم يعني يا ربي ارحمهم. نعم، لا زي ما قلنا يا فطوح احنا كنا بنتكلم نقول مش كلهم عملوا العجل، لما كنا بنتكلم بنقول هيقتلوا انفسهم ازاي. فالطائفه من العلماء قالت يقتل منهم من لم يعبد العجل، يقتل من عبد العجل. ارجعوا طبعا للكلام اللي احنا قلناه تفصيليا، لانه كلام مهم عشان بس ايه كل المعلومات ترتبط ببعضها. خلاص. طيب هم فعلوا ذلك، فكانت العقوبة من الله عز وجل عقوبة هذا التبديل الطارق المهين المهين لأمر الله عز وجل، أن أعقبهم الله بهذه العقوبة، فأنزلنا عليه على الذين ظلموا. زي يوضح أن مش كلهم عاقبوا بهذا الرجل، لا، الذين ظلموا وهم بدلوا أوامر الله في الهيئة وفي القول. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أنزل الله عز وجل عليهم رجز، والرجز هو العذاب، والعذاب الذي هو الرجز كما قال العلماء على أصح الأقوال هو الطاعون، مرض يعني الطاعون. احنا عارفين الطاعون ده إذا دخل على أهل القرية أهلكهم، فمات منهم الكثير بسبب هذه المعصية التي عصوا الله عز وجل بها وما أكبرها من هذا الارتجاء بأوامر الله وعدم الاعتراف بنعمة الله وتبديل كلام الله عز وجل وعدم الامتثال والطاعة بما أمرهم الله سبحانه وتعالى، كان السبب في هذا الرجز الذي أنزله الله عز وجل عليهم، هذا العذاب الذي نزل عليهم، سواء كان هذا العذاب هو طاعون او غير ذلك، ولكن اهلك الله عز وجل منهم الكثير بسبب هذه المعصيه. طيب احنا كده انتهينا من هذا الربع، الربع الثالث، بالحمد لله وبفضله وتوفيقه. انا بس عايزاكم تذاكروا ان شاء الله وترجعوا لشرح الايات، ولو في اي سؤال او استفسار او اضافه او اي شيء نذكره في بداية المحاضرة المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أحاول أخذكم يعني أشوف موعدكم إيه، ولكن أحاول بس تكون في محاضرة إضافية هذا الأسبوع إن شاء الله ويسر وقدر، عشان نحاول إيه نتدارك ما كان من وقت. طيب أكتفي بهذا القدر، لو في أي سؤال أو أي حاجة قبل أن أغادركم، أنا معاكم 5 دقايق بالظبط لو أي سؤال أو استفسار أو إضافة معاكم. سعيدة بتقول نعيم فاقتلوا أنفسكم. طيب أنا قلتها في بداية المحاضرة ولكن نقولها تاني إن شاء الله. هنا ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى أن يأمر قومه بأن يقتلوا أنفسهم كي يتوب الله عز وجل عليهم من عبادة العلم وأن لا ترتدوا وعن التوحيد، وبعدين رجعوا تاني نادمين، ف كانت التوبة أن يقتلوا أنفسهم. طب إزاي يقتلوا أنفسهم؟ مش معنى كده إن كل واحد يمسك النار ويقتل نفسه، إحنا قلنا اقتلوا أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا. طيب إزاي كان القتل؟ القتل كان عبارة عن إن كل واحد منهم مسك آلة حادة ويعني دار قتال بينهم. إحنا قلنا أنفسكم يعني لأنهم أمة واحدة، فالأمة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، ف يعني كل واحد كان يقتل الآخر. طب مين بقى اللي كان بيقتل ومين القاتل ومين المقتول؟ طيب أغلب المفسرين قالوا أن من لم يعبد العلم يقتل من عبد العلم. خلاص، فعلا استمروا في هذا القتل حتى قتل نصفهم. فيعني دعا موسى عليه السلام ربه أن يعني ينتهي هذا الأمر، فسقطت الأسلحة من أيديهم وفعلا انتهى القتل، ولكن بعد أن هلك النصف تقريبا. حاضر يا صفاء. طيب ومنهم من قال أن اللي هيقتلوا أنفسهم هم الطائفة التي عبدت العزل فقط، فيكون هذا القتل يعني القتل بقى ده هيكون قصد مين؟ بالناس اللي عبدت العزل، الناس اللي ما عبدتش العزل بتقول بتاع التوحيد بره الموضوع القتل ده خالص، فاللي قتلوا بعض هم اللي عبدوا العزل، فتكون هذا القتل توبة للقاتل وشهادة للمقتول. معايا؟ القاتل كده خلاص ربنا تاب عليه ومستجاب للأمر، أما المقتول فهو الشهيد لأنه قتل. ده بالنسبة لكيفية القتل التي دارت بينهم، طبعا أمر صعب جدا، ولكن سبحان الله يعني جزاء وفاقا لهذا الفعل اللي فعلوه هم، يعني بس ربنا نجيهم من فرعون وجنوده بمعجزة عظيمة أن البحر ينطلق لهم، ورغم ذلك مجرد ما موسى عليه السلام يذهب للقاء الله ولمناجاة الله واحد يعمل لهم عجل من ذهب فيعبدوه، أصلا كان يستحق هذه العقوبة الشديدة، ورغم ذلك كانت توبة من الله عز وجل عليهم، يعني لم يأخذهم الله هكذا بشركهم على جهنم على طول، لا، ولكن أنزل عليهم هذه التوبة. نعم معلش يا أنت بقى قدر الله وتعالى. طيب بتسأل الموضع الثالث من الإحياء بعد الموت. الموضع الثالث احنا قلنا أول موضع اللي ربنا يحيي من المقتول الذي يحيي الله به، فقلنا اضربوه ببعضها، والموضع الثاني جيت معايا كده بس ان انا دايما ايه بتكلفني. لا احنا قلنا اول موضع هو ده لما قالوا اين الله دار، فربنا سبحانه وتعالى ايه اماتهم ثم احياهم. طب الموضع الثاني في قصة صاحب البقر، الموضع الثالث في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. طيب عامة المواضيع دي كلها تأتي وهنشرحها ونذكرها بتفصيلها، هنفسرها وهنشرحها بإذن الله تعالى لما يأتي وقتها. طيب حد عنده سؤال تاني؟ طيب أنا أشوفي هذا القدر، ألقاكم على خير بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.